رؤساء الملائكة الأربعة، وغيرهم ملائكة كثر، منهم خازن النار مالك وهو كريه المرأة، ومعه خزنة معه، قال الله عنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن الملائكة من يعرف بحملة العرش، والعرش سقف المخلوقات وأعظمها طهرا، ولهذا استحق أن يستوي الله جل وعلا عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد أخبر الله جل وعلا عن حملة العرش في غافر، قال الذين يحملون العرش ومن حوله، وأخبر عنهم في الحاقة قال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. هل هم ثمانية أفراد أو ثمانية صفوف؟ علمها عند الله، والآية تحتمل المعنيين، والآية تحتمل المعنيين. مما عظم الله به الملائكة ونحن نتحدث عن حملة العرش عظيم خلقهم، وربنا يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود في السنن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه بسند صحيح قال أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، في رواية عند ابن أبي حاتم خفقان الطير 700 عام. وهذا يبين لك عظمة بعض من يحملون العرش، فكيف بالعرش مع استصحاب أمر عظيم، وهو أن الله جل وعلا غني عن العرش، غني عن من يحملون العرش، غني عن من يطوفون حول العرش، غني عن خلقه كلهم. ولهذا قال الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، فأول ما ينطقون به التسبيح. وقال في غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، مع أن الإنسان يقول المفترض في غير القرآن أن يقال يؤمنون ويسبحون، لكن الله قدم التسبيح لما؟ لنكتة بلاغية عظيمة، وهي أن هؤلاء الحملة يسبحون الله حتى لا إذا رآهم الرائي لا يظن، تعالى الله عما يقول الظالمون، لا يظن أن الله مفتقر إلى العرش أو حملته، فهم يسبحون الله وهم يعلمون أنه لا حول لهم ولا طول ولا قوة إلا بالله، وأن الله مستغن عنهم ومستغن عن العرش، وهؤلاء حملة العرش، والعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وحوله الكروبيون وهم طائفة حول العرش، وهم من أقرب الملائكة مقاما يطوفون حول العرش. والله قال الذين يحملون العرش هذه طائفة، ومن حوله أي من حول العرش ممن يطوفون به، فهؤلاء حملة العرش. الملائكة رزقت الحياة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ومن أعظم عباداتهم ذكر الله جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تبارك وتعالى. وجاء في بعض الروايات إن لله ملائكة منذ أن خلقهم وهم ساجدون، وملائكة منذ أن خلقهم وهم راكعون، فإذا كان يوم القيامة رفع هؤلاء وهؤلاء رؤوسهم فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وللملائكة تنزل يكون يوم القيامة في ظلل من الغمام، قال الله جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام، والغمام السحاب الرقيق الأبيض، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. من الملائكة من يشهد الصلاتين المباركتين الفجر والعصر، الله جل وعلا يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، هؤلاء الملائكة ينزلون فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، يقولون ربنا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فحري بالمؤمن أن لا تفوته صلاة الجماعة في الفجر ولا في العصر،

لا يشعر أحد أن أحدا يحجبه عن الله تبارك وتعالى. فملائكة الرحمن يقفون صفا صفا، أما سائر الخلق في يوم العرض الأكبر فيكون وقوفهم صفا واحدا بين يدي ربهم تبارك وتعالى. من هذا الحديث كله المجمل يعلم أي عظيم منزلة للملائكة عند ربها تبارك وتعالى، ومع ذلك هم خلق من خلق الله لا يملكون لأحد ولا لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولذلك عظمت خشيتهم من ربهم جل وعلا. قال الله عنهم: وهم من خشيته مشفقون. وهم من خشيته مشفقون، وخشية الله هي الخوف منه مع محبته، وخشية الله هي الخوف منه جل وعلا مع محبته. وملائكة الرحمن في الدرجات العلى من هذه المنزلة، في الدرجات العلى من هذه المنزلة. يبقى أن يتشبه المؤمن ببعض أحوال المؤمنين. بقي أن يتشبه المؤمن ببعض أحوال ملائكة الرحمن. المؤمن يتشبه بالملائكة فيما يقبل التشبه به. قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها، وهذا في الصلاة. وفي قوله جل وعلا: ما منا إلا له مقام معلوم، دليل على أن الناس منازل، وأن كل أحد قد يوكل إليه شيء لا يوكل إلى غيره. فمعرفة الإنسان بحاله بوضعه يعينه على أن يعيش في هذه الحياة الدنيا العيشة المرضية، ويجعله قادرا على أن يفقه مسيره في الحياة. لأن الكون الإنسان يطلب ما ليس له أو يغامر فيما يغلب على الظن أنه مهلكة، لا يدل هذا على كمال عقل ولا يدل على وجود رشد. فالله قال عن ملائكته أن كل أحد منهم مقام، وكذلك الدنيا جعلها الله مقامات. وقد قيل إن سادة الدنيا السادة في الدنيا هم الأسخياء، والسادة في الآخرة هم الأتقياء. وهذا من بليغ القول وحسن الخطاب وكمال التصنيف. الذي يعنينا هنا حتى لا نستطرد أكثر، الحديث عن ملائكة الرحمن والتشبه بهم في الخير والفلاح. والمحبة في الله تجعل المؤمن قريب من الملائكة، كما في حديث الذي تعرض للرجل الذي ذهب إلى أخ له في قرية يزوره في الله. وهؤلاء الملائكة منهم ملائكة رحمة وملائكة عذاب، وبه نختم. وهؤلاء يكون الفصل بينهم عند قبض الروح، كما في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل رجلا: هل لي من توبة؟ فقال له: لا، فقتله وأكمل به 100. ثم سأل رجلا من أهل العلم قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اترك القرية التي أنت فيها. فلما هاجر وقبضت روحه في الطريق اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فتمثل لهم ملك الموت فحكموه، فقال: قيسوا ما بين القريتين، فوجدوه أنه أقرب إلى القرية التي هو مهاجر إليها. كلنا ستقبض روحه، والله أعلم إن كان العبد سيلقى عند موته ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة، والله أعلم إن كان العبد يثبت أو لا يثبت، والله أعلم إذا بعث الأشهاد وقام العباد أيا يكون حال المرء وأيا كان الأمر. أيها المباركون، فما أجمل أن يتحلى الإنسان بالخشية من الله والفرق منه كما فعل ملائكته المقربون. لعل الله أن يدرينا من رحمته ويقربنا من فضله ويسبغ علينا من عطاياه، إن ربي لسميع الدعاء. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول قول الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالأمر وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه الساكن جنته. هذا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.